فموضوع درس اليوم موضوع مهم، وهو باب نواقض الوضوء والحاجة إلى معرفة نواقض الوضوء شديدة. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء أي مفسداته، مفسدات الوضوء. نواقض جمع ناقض، وقولهم فاعل لا يجمع على فواعل وصفا إذا كان وصفا لعاقل، وما هنا ليس منه. وفي المبدع جمع ناقضة لا ناقض، لأنه يجمع على فواعل، والنقض في الأجسام إبطال تركيبها، وفي المعاني إخراجها عن إفادة ما هو المطلوب منها. فنواقض الوضوء هي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وفسره بالمفسدات، لأنه في الأصل من نقضت الشيء إذا أو من نقضت الشيء إذا أفسدته. فنواقض الوضوء مفسدات الوضوء، يعني مبطلات الفائدة المطلوبة منه. ويقال النقض في الأصل حل المبرم، ثم استعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلا، وحقيقة عرفية. ونواقضه أحداث وأسباب، فالأحداث ما نقض الوضوء بنفسه، والأسباب ما كان مظنة لخروجه كالنوم والمس. وهي ثمانية بالاستقراء، ومنها ما هو ناقض بالإجماع، وما هو مختلف في النقض به. أحدها الخارج من سبيل، متعلق بالخارج، من سبيل متعلق بالخارج، والسبيل الطريق، ومنه مخرج البول والغائط. القبل والدبر هما سبيلان، أحدهما مخرج للبول والثاني مخرج للغائط، سبيل لخروج البول وسبيل لخروج الغائط. قال: وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط، إلى ما هو في حكم الظاهر. أما الغائط فبنص الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقال عليه الصلاة والسلام: ولكن من غائط أو بول. فثبت البول بالسنة وكذا بالإجماع، والقياس على الغائط، وكذا الذي بالأحاديث، وكذا المذي أيضا ينقض الوضوء بالأحاديث الصحيحة. وحكي الإجماع على النقض به، وبالمني والودي، وحكى الإجماع على النقض به وبالمني والودي ابن المنذر والموفق وغيرهما. أصبح عندنا كم؟ مذي ومني وودي وبول، كلها تخرج من القبل. البول معروف، والمذي هو ماء رقيق يخرج أحيانا من غير شعور بعد الملاعبة والانتشار أو التفكر. وطهارة البول يعني أو نجاسة البول نجاسة مغلظة تطهر بالماء، أما المذي فنجاسته نجاسة مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يطعم، يكفي في طهارتها الرش بالماء، فإذا يعني أحس بالمدي يرش، يعني يغسل ذكره وأنثييه، لأن الماء يبرد يعني المخارج، فبهذا يتطهر. على كل حال لو أصاب المدي أصاب الثوب فنجاسته مخففة، يرش الثوب كما يرش من بول الغلام الذي لم يطعم. ها؟ شلون اختفت؟ حتى ولو لم يرى لها أثر يتحرى محل البلل ويرش عليه. هنا قال وحكى الإجماع على أنك وبالمني، أما المني فهو طاهر، المني طاهر. والودي هذا يخرج أحيانا، الودي يخرج أحيانا بعد البول نتيجة برد، يعني الودي هذا مرض يعني أو علامة على مرض، وهو على كل حال من الصديد أو يشبه الصديد، فهو أيضا يعني يأخذ حكمه وهو ليس بطاهر. ما فيه من الطاهرات التي تخرج من القبل إلا المني، المني وأيضا رطوبة ماء الفرج، رطوبة فرج المرأة أيضا طاهر إذا كان من باب المني. أما البول والمذي والودي فهي نجسة، لكن منها ما هو نجاسة مخففة ومنها ما هو نجاسة مغلظة، وكلها تنقض، كلها تنقض الوضوء، الأربعة كلها تنقض الوضوء. لو سمحت تجمعها عشان أخذها مرة واحدة، هنا تجمع الأسئلة حتى أخذها في الأخير مرة واحدة. نعم. قال وقال الشيخ في المذي ينقض ويجب غسل ذكره وأنثييه، انتهى الخصيتين الأنثيين، لأن بغسل الماء يبردهما فيقف. كان علي رجل مذاء واستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، فأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاه بهذه الفتوى، يغسل ذكره وأنثيه. أما إذا صاب المذي أصاب الثوب فإنه يرشه. أي نعم. وأما دم الاستحاضة ففي قول عامة أهل العلم لحديث بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، قال فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق. أيضا دم الاستحاضة ينقض الوضوء، لكن لو استمر، توضأت بعد دخول الوقت واستمر معها، فاستمرار خروجه لا ينقض الوضوء كاستمرار خروج سلس البول أو من به قروح سيالة. رواه أبو داود والدار قطني وقال إسناده كلهم ثقات. فأمرها يا فاطمة بنت أبي حبيش فأمرها بالوضوء ودمها غير معتاد وقيس عليه ما سواه. وأما الريح فبالأحاديث الصحيحة والإجماع، أيضا الريح إذا خرجت أي نعم فتنقض الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه، لأنه قد يحس مجرد الإحساس لا ينصرف. قالوا الشيطان يأتي فيجذب شعرة من دبر الشخص حتى يشككه بأنه انتقض وضوءه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يصير في شاهدين يعني تم شاهدان الإحساس وسماع الصوت هذا شاهد ثاني. اي نعم، يعني كأنهما بمثابة الشاهدين، مجرد الإحساس ما يكفي. اي نعم. وقال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. وقال ابن القيم وألحقت الأمة أنواع الحدث الأصغر على اختلافها في نقضها بها بالغائط، يعني هذا كله ملحق بالغائط، إذا خرج أي حدث من الأحداث هذه فهي تنقض الوضوء إلحاقا لها بالغائط في نقضه الوضوء. ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط، إذا خرج يعني من غير سبيل قد لا ينقض الوضوء. أي نعم، هذا القصد من سبيل. قال ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم، الولد بلا دم لو حصل ولد بلا دم فهو طاهر. قال ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم، أي ولو كان الخارج نادرا، مثل إيش؟ مثل الدود والدم ونحوهما فينقض، وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. أبي حنيفة، مدرسة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وكالريح من القبل، لو قدر في هوى يخرج من القبل، من الذكر، من القبل، قبل المرأة، فهو ينقض الوضوء. وكالريح من القبل وذكر الرجل، لعموم حديث لا وضوء إلا من حدث أو ريح، صححه الترمذي وقال في المغني ولا نعلم وجوده في أحد، يعني نادر أنه بيخرج ريح من القبل أو الدبر. أي نعم، قد يكون هوى. نعم. أو طاهرا كالمني والبعر الناشف والحصى، وكالولد العاري من الدم. وقال ابن عقيل الأشبه لا ينقض، لكن على كل حال خروج من الخلاف كل ما خرج من القبل أو الدبر ولو حتى كان طاهرا كالحصى أو ولد يعني عار عن دم فهو يعني ينقض الوضوء من القبل أو نعم. أو مقطرا في إحليله، مقطرا بفتح الطاء وتشديدها، مقطرا بأن قطر في إحليله، وهو مجرى البول من ذكره، يعني قطر في إحليله دهن ونحوه ثم خرج الدهن فينتقض الوضوء. يعني لو قطر قطرة أي نعم في إحليله ثم خرج فينقض الوضوء، أو حقنة أي نعم. قال لأنه لا يخلو عن بلة نجسة تصحبه. أو محتشى وابتل، بأن احتشى قطنا ونحوه في قبله أو دبره ثم خرج مبتلا ينتقض وضوءه. للدم للدائم، يعني للذي يخرج دائما كالسلس والاستحاضة. نعم. قال بأن احتشى قطنا ونحوه في قبله أو دبره ثم خرج مبتلا ينتقض وضوءه، ومفهومه أنه إن لم يبتل لم ينقض، كما جزم به الفتوحي في القبل، وقيل ينقض كما في تصحيح الفروع وهو الصواب. الحقيقة خروج من الخلاف كل ما خرج حتى ولو كان يعني غير مبتل فهو ينقض. قال وخروجه بلا بلة نادر جدا. والحاصل أن للمحتشي ثلاث حالات، إحداها أن يكون في الدبر فينقض مطلقا، الثانية في القبل وابتل فينقض، الثالثة لا يبتل فلا ينقض، وإذا خرجت المقعدة فإن خرج معها ندى منفصل توضأ وإلا فلا. يعني المعي في المقعدة قد يخرج لهزال لضعف. أي نعم. قال فإن خرج معها ندى منفصل توضأ وإلا فلا. ولا تعتبر الرطوبة اللازمة لأنها لا تنفك عنها. الرطوبة اللازمة يعني قال مثل الدائم كالسلس والاستحاضة أو الرعاف والقروح السيالة، فلا ينقض الوضوء للضرورة لأنه لا يمكنه قطع هذا الخارج، والحرج والمشقة دائما، وهذا من يسر الإسلام وسهولة، هذه قاعدة، المشقة تجلب التيسير. ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، وهذا من نعم الله عز وجل بالإسلام أنه دين يسر وسهولة، ملة سمحاء. نعم. ما جعل فيها من حرج، والمشقة تجلب التيسير، ولا إكراه فيها، ولقوله صلى الله عليه وسلم وتوضئي لكل صلاة، يقوله للمستحاضة، ويأتي في باب الحيض، ما قال توضئي دائما لأنه دائم الاستحاضة. أي نعم. فما قال توضئي، توضئي لكل صلاة ويكفي ولو استمر الخروج. أي نعم. قال ويأتي في باب الحيض. قال الشيخ والأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول، أجرنا الله وإياكم، يحصل هذا، لا تنقض الوضوء، يعني الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد، وهو مذهب مالك. والثاني يعني من نواقض الوضوء خارج من بقية البدن سوى السبيل، أي من غير الطريق المعتاد للبول والغائط، إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، ما لو حطوا له قسطرة وأخرجوا منها البول من غير المخرج المعتاد فيا خروج البول ينقض الوضوء، أو غائط قليلا كان أو كثيرا، أجرنا الله وإياكم. قال من تحت المعدة، سواء خرج من تحت المعدة أو فوقها، سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين لعموم ما تقدم، ولأن ذلك خارج معتاد أشبه الخارج من المخرج، يعني معتادا يخرج البول والغائط، أشبه خروجه من المخرج. قال أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط، لأنه نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل، وعنه خروج النجاسة من بقية البدن لا ينقض مطلقا لأنه لا نص فيه، ولا يصح قياسه على السبيلين. واختار الشيخ والأجري وغيرهما أنه لا نقض بخروج النجاسات من غير السبيلين، وهو مذهب مالك والشافعي. وقال الشيخ الظاهر أنه لا يجب الوضوء من خروج النجاسات من غير السبيلين، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب لعموم البلوى بذلك، لكن استحباب الوضوء من الحجامة والقيء ونحوهما متوجه ظاهر ويخرج من الخلاف. يعني حتى الذين لا يوجبون الوضوء لو توضأت من الحجامة أو من الخارج الفاحش من النجس كالدم من الجسد، الذين لا يوجبون الوضوء لو توضأت من هذا ما يقولون أنت أخطأت. أي نعم. فتخرج من الخلاف. وقال الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه. وذكر أصولا ثم قال: وبهذه الطرق يعلم أنه ليس يوجب الوضوء من ذلك، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويخرجون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج الدم، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر بالوضوء من ذلك، وقال في القيء وخروج الدم ليس في الأدلة. الشرعية ما يدل على وجوب الوضوء منه، بل على الاستحباب يعني تجديد الوضوء. وعن أنس احتجم وصلى ولم يتوضأ، رواه الدارقطني وابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضاعفه، وعادته الجرح بما يمكنه. أكو حال المذهب أنه إذا كان الخارج من الجسد غير السبيلين كثيرا نجسا يعني كقيء ولو بحاله فإنه ينقض الوضوء وهو الخارج بعد وصوله إلى المعدة، ولو كان ما تقيأه باقيا بحاله لم يتغير، كان شرب نحو ماء وقذفه بصفته فيعني ينقض الوضوء. قال: لأن نجاسته بوصوله إلى الجوف لا باستحالته، وكدم وقيح على المشهور من المذهب. وقال الخطابي: هو قول أكثر الفقهاء. قال: كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قال الترمذي: هو أصح شيء في هذا الباب، ورواه أحمد وأبو داود وغيرهم، وقال ابن منده إسناده صحيح، وأغفله البخاري ومسلم للاختلاف في إسناده، وقال البيهقي وغيره: لا تقوم به حجة، فالله أعلم. وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أن القيء والدم والقيح ونحوها لا ينقض الوضوء ولو كثر. قال البغوي: وهو قول أكثر الصحابة والتابعين، انتهى. لكن يستحب الوضوء منه، واختاره الشيخ، وأنه لا يخرج من الصلاة لأجل اليسير الخارج من القيء والدم. هذه الفائدة، يعني إذا كان حصل له في الصلاة أن خرج دم يسير في الرعافة أو حتى أنه لا يخرج من الصلاة لأنه غير متيقن أنه انتقض وضوءه، والمسألة خلافية، وأنه لا يخرج من الصلاة لأجل اليسير الخارج من القيء والدم، لما روي عن جابر في اللذين يحرسان في غزوة ذات الرقاع، فرمي أحدهما بسهم فنزعه، ثم بآخر، ثم بالثالث، وركع وسجد ودماؤه تجري، رواه أبو داود بسند حسن. ولما روي عن الصحابة: فابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا، وروي عن غيرهما نحو ذلك. قال الموفق والشارح وغيرهما: ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. ولأن الأصل عدم النقض حتى يثبت بالشرع. وقال النووي والشيخ وغيرهما: لم يثبت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الوضوء من ذلك. وقال مالك: هو الأمر عندنا. والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. قال ابن عباس: الفاحش ما فحش في قلبك. وقال ابن عقيل: إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس. واختاره القاضي وجماعات كثير، وصححه الناظم ومال إليه في الإنصاف، وأما اليسير فلا ينقض رواية واحدة حكاه القاضي وغيره، وأما كثير القلس فقيل ينقض، وهو طعام أو شراب يخرج من البطن ملء الفم أو دونه. القلس يعني هو الجشاء، طعام يخرج ملء الفم، نعم، فقيل ينقض وقيل لا ينقض، سواء أعاده إلى بطنه أو لا، أو ألقاه وليس بقيء، وإن غلبه فهو قيء، وإن غلبه فهو قيء. وإذا انسد المخرج وانفتح، وإذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد، أي بل أحكامه باقية له، فلا ينقض خروج ريح منه. يعني إن انسد المخرج وانفتح غيره وخرج من غيره ريح فلا ينقض هذا الريح الخارج منه، ولا بمسه. طبعا مس القبل أو الدبر ينقض الوضوء، لكن لو كان انسد القبل أو الدبر وصار هناك فتحة أخرى، فلو مسها ماس لا ينتقض الوضوء بمسها، ولا بخروج يسير منه نجس غير بول أو غائط، ولا يجزئ فيه استجمار، ولا غسل بيلاج فيه بلا إنزال، ولا غسل بيلاج فيه بلا إنزال. هذا الناقض الثاني من نواقض الوضوء. والناقض الثالث زوال العقل. نعم. والناقض الرابع مس ذكر آدم أو مس قبل من امرأة. والناقض الذي بعده الخامس مس الذكر امرأة بشهوة. والناقض السادس والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا نعم أكل لحم الجزور من الإبل، نعم. والثامن كل ما أوجب غسلا، الإسلام كان كافرا فأسلم يوجب غسل، أو انتقل المني ولو لم يخرج، أي نعم، فيوجب الغسل. هذه تقريبا نواقض الوضوء جملة، وقد سمعنا تفصيل الكلام حول الناقض الأول والثاني، ولعلنا نقف عند الناقض الثالث عند تفصيل الكلام على الناقض الثالث وهو زوال العقل، نقف عنده ونرجئه إلى وقت لاحق إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى أحسنت إجابة بعض الأسئلة، لأن الأسئلة كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب. سؤال بغير ورقة، نعم. من اللي يقوله كل ما خرج من السبيلين أوجب الاستنجاء منه؟ لا هو الذي يوجب الاستنجاء هو الغائط أو البول. أي نعم الذي يوجب من يغسله رطبا للاستقذار ويفركه يابسا. أي نعم المذي يغسل ذكره وأنثيه. نعم أي نعم الريح لا توجب استنجاء. الريح لا توجب استنجاء. رفقا يا أخواننا لأن الأسئلة كثيرة. بسم الله. رفقا بالورق وليس بالقوارير. قال سافرت من القاهرة لكن لكي أعمل عمرة لي إيش و إيش و موجودة بالمدينة حاليا. من هي هذه؟ من هو صاحب السؤال؟ هل من الممكن أعمل عمرة لأخي المتوفى بدلا مني حيث أنني عملت عمرة لي منذ عامين؟ ما أدري السؤال الأول. يقول سافرت من القاهرة لكي أعمل عمرة لي إيش؟ أيوة إيش بقية الكلام؟ لأنه فهم السؤال يعين على الجواب. من هي اللي جت؟ أي هي سبق أن أخذت عمرة لنفسها. أي نعم نعم ينفع. يعني هي سبق أن اعتمرت عن نفسها وجاءت من القاهرة لتعمل لها عمرة إلى المدينة فأرادت أن تعمل العمرة عن أخيها. فهل ينفع؟ نعم ينفع. نعم العمرة نعم للمتوفى أو للحي يجوز إذا اعتمر عن نفسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل يجوز عمل عمرة لأم المتوفاة بعد أداء عمرة لي لكن في سفرة واحدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا فعلها أحد من الصحابة لأمهاتهم مسلمات. يعني خلي عمرة أمك بسفرة مستقلة بعد أن تعتمر عن نفسك، إلا إذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا فاجعل هذه العمرة عن أمك مثل السؤال السابق لهذا الأخ. يا أخي استجاب الله دعاءك وجزاك خيرا. يقول الدواء الشافي للخشوع في الصلاة اللجوء إلى الله عز وجل، الاشتغال بالصلاة، الاشتغال بذكرها، محاولة الجهاد، طرد الوارد، طرد الوسواس بالاشتغال بالصلاة، هذا مما يجلب الخشوع إن شاء الله. وكذلك عندما أتلو القرآن حيث لا أجد لذة في الصلاة والخشوع فيها. طبعا لن يعني لا تجد لذة في ذلك لأن الشيطان يسارقك الصلاة، الشيطان يجاهدك ويسارقك الصلاة ويشغل قلبك بما يغفله عن الصلاة فلا تجد لها لذة. لكن جاهده جاهده، وإذا ثقل عليك الأمر فاعلم أن هذا من باب الصحة إن شاء الله، لأن الشيطان حريص على أن يسرق صلاتك ولو بالالتفات، بالالتفات القلب أو بالتفات الجسد. فحاول أن تجاهده وتستعيذ بالله منه وتشتغل في الصلاة. هل يأذن يعني على من لم يصلي على الجنازة؟ طبعا صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. ومن صلى على الجنازة فله قيراط، ومن صلى عليها وتبع حتى تدفن فله قيراطان. وهذا القيراط أو القيراطان هما من 24 قيراطا، والقيراط مثل أحد. ما حكم الذكر الجماعي عند حمل الجنازة؟ هذا بدعة بصوت جماعي. كذلك تلاوة سورة ياسين عند دفن الميت. سورة ياسين تتلى عند المحتضر قبل أن يموت حتى يتذكر فتكون خاتمته حسنة إن شاء الله. أما بعد الوفاة فلا تتلى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما صحة هذا الحديث ركعتين بالسواك خير من 70 ركعة بدون سواك؟ مر بنا أثر يعني يفيد أفضلية ذلك. والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تصنع ملابس الإحرام لأداء الحج والعمرة مزودة بكباسين، فهل هذا يجعلها تدخل تحت اسم المخيط؟ الأولى أن لا يكون فيها هذه الكباسين، يكون إزارا ورداء مجردين مما يلحقهما بالمخيط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن القبول في الجامعة الإسلامية، يا أخي يسأل عن الدرس، الله يعافيك. يقول: الذي أعيته الحيلة في القبول بالجامعة الإسلامية وهو حريص عليها أشد الحرص، أي شيء يفعل؟ أنا بذكر قصة يعني ذكرها لي شيخنا الشيخ ابن حميد، عبد الله بن حميد رحمه الله، الشيخ عبد الله، سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، نعم هو شيخنا. قال أظنه قرأ هذه القصة، أو قال: لما أنشئت المدرسة النظامية في بغداد، طبعا المدرسة النظامية تعطي شهادات وتعطي مدرسة نظامية، قام علماء بغداد وصلوا على جنازة وهمية، سووا جنازة وهمية وصلوا عليها، فسألوهم: ما بالكم تصلون على هذه الجنازة؟ قالوا: نصلي على جنازة العلم، لأنه مات بفتح المدرسة النظامية. وكان سلفنا الصالح، نعم، إذا قال التلميذ للشيخ: أريد منك إجازة، أو أريد منك أن تجيزني، قال: هب أنك نسيت ما تعلمت، فمن يجيزك؟ والمشايخ الفضلاء الذين تمكنوا في العلم ما معهم ولا شهادة ابتدائية. سماحة الشيخ بن باز ما عنده شهادة ابتدائية، وملأ الدنيا، شهدت له الدنيا بالعلم والفضل. الشيخ بن حميد كذلك، علماؤنا الأفاضل. يعني هذا الأخ، الله يصلح نيتي ونيته، إذا أراد العلم حقيقة فالعلم موجود في مظانه، موجود في الكتاب والسنة ولدى العلماء، وإذا كان حريصا عليه، من حرص على شيء أعطي حكمته، لكن ليتق الله ولا يكون همه الحصول على الشهادة، لأنه ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. تبغى تأخذ شهادة دكتور متخرج من الجامعة، هذه ما تنفع إذا كنت فاقدا لمضمونها. هذا لا يعني أني أثبط عن الدراسة النظامية، لا، إذا تحصلت على الدراسة النظامية وانطبقت عليك الشروط وانتظمت بالدراسة النظامية وصارت لك معينا فاحمد الله، هذا فضل وخير. إذا لم تتمكن فلا تيأس يا أخي، لا تقل إنني حرمت العلم، فباب العلم لا ينحصر في جامعة أو غيرها، باب العلم مفتوح ما دام الوحي موجودا، الكتاب والسنة موجودان، حملة الكتاب والسنة موجودون، ومن طلب شيئا أعطي حكمته. فلنتق الله ولنخلص النية ونفعل الأسباب ولا نعتمد عليها. غفر الله لي ولك وجزاك خيرا. عليكم السلام. تقتحم علي المحراب يا أخي وأنا عندي أسئلة. لا بس ما خلصت أنا الأسئلة. جزاك الله خير، ما دام قمت تعال. أي نعم، أنا لا مقبرة البقيع. أي كانت بنفس المقبرة منعها العسكري، قالت إن فاطمة زارت قبر حمص. لا ما هو صحيح. طيب الخلافات اللي نراها الآن في المسجد، هل لنا دور في توعية الناس فيها؟ جزاكم الله خير. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن الدور الذي نفعله لا يترتب عليه منكر، يعني لا نغير المنكر بمنكر بقدر الاستطاعة. وبعض الأمور ليست لنا كأفراد، مثلا التغيير باليد أحيانا يكون لولي الأمر، وما علينا إلا أن نسند ولي الأمر ونبلغه بما حصل، نبين له ما حصل، وهو يتولى ذلك بالحكمة التي يراها تحقق المصلحة إن شاء الله. بسم الله. وسؤالك يا أخي وجيه ويدل على حرصك وعلى غيرتك، نشكرك على ذلك. هنا الحمد لله، جزاك الله خير. يا إخواني، مع الإحراج ومع الإرباك لا يحصل المقصود، فأرجو يعني أن تتسع صدوركم لهذا البطء. أستريح وأشرب مرة نعم، والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من أحرم ولبس حذاء مخيط مثل الحفاية؟ نعم، ما في بأس، يلبس الحذاء المخيط ولا في بأس. هذه ثلاثة أسئلة. وما حكم من يحضر ولائم الاحتفال بالمولد النبوي الحبيب؟ لا يجوز. هل يجوز وضع المصحف تحت رأس الميت عند الدفن؟ لا يجوز. هل يجوز طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز، لأن الشفاعة لله تعالى، وتطلبها من الله، تطلب الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق الذي أمرك النبي به. اللهم صل وسلم. أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، قال: حلت له شفاعتي، وبعثه الله مما قام محمود الذي وعدته، قال: وجبت له شفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق الذي تحصل به على الشفاعة، وليس أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنه بعد وفاته لا يسأل. نعم، لا يسأل أن يدعو، ولا يسأل الشفاعة بعد وفاته. متى يسأل الشفاعة؟ إذا كان يوم القيامة في المقام الأكبر، يعني يأتي الناس نعم إلى الأنبياء، وكلهم يحيل بعضهم الطلب إلى البعض الآخر حتى يأتون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، ثم يذهب ويسجد تحت العرش يستأذن، لا يشفع إلا من بعد إذن الله. لكن هذا يوم القيامة فينا. يقول: حلفت على زوجة ابني وقلت علي الطلاق بالثلاثة، هداك الله، لن تدخلي بيتي، وكان هنا الحلفان في وقت غضب، وكان هذا الحلفان في وقت غضب، والآن أي نعم، هل يدخل هذا اليمين إرضاء لابني؟ أرجو فعل. نعم، إذا ما كنت تقصد الطلاق، إذا ما كنت تقصد الطلاق إنما تقصد المنع، فيخرج مخرج اليمين وتكفر عن يمينك وتتوب إلى الله عز وجل. لا تحلف بالطلاق مرة أخرى، لا تحلف بالطلاق مرة أخرى. أي نعم، ويكون ويخرج مخرج اليمين وتكفر كفارة يمين. نعم، ولا بأس، والله أعلم. قال: تقوم النساء بالاغتسال والاستعداد للإحرام من مكان الإقامة بالمدينة أم بالميقات مثل الرجال؟ الرجال والنساء يجوز أن يغتسلوا من مكان الإقامة ويستعدوا للإحرام، لكن الدخول في النسك من الميقات للرجال والنساء سواء. ما حكم من يصلي يوم الجمعة بين الأذان الأول والثاني؟ إذا كان نافلة مطلقة لا بأس، ولكن ليس للجمعة راتبة قبلها، ليس للجمعة سنة راتبة قبلها، إنما يصلي نوافل مطلقة فلا بأس. ما هو وقت إجابة الدعاء في يوم الجمعة؟ ساعة الإجابة مخفية، لكن فيه أقوال أنها آخر ساعة بعد العصر أو عند صعود الإمام المنبر، وأقوال أخرى للعلماء، ولكن لعلها أخفيت للاجتهاد ليكون إخفاؤها حافزا على الاجتهاد في العبادة، وليحصل المجتهد على أجر كبير في اجتهاده مثل ما أخفيت ليلة القدر، وفيها أقوال. لكن أحرى ما يكون من ساعات الإجابة يوم الجمعة هي آخر ساعة بعد عصر يوم الجمعة، والله أعلم، أو عند صعود الإمام المنبر. يقول: ما حكم من وقعت على أحد ملابسه نجاسة البول قبل دخول الوقت لإحدى الصلوات، ولما نودي للصلاة ذهب فاغتسل ثم توضأ وذهب وصلى، ما الحكم في صلاته؟ يعني صلى وثوبه نجس، إذا كان متعمدا صلى بثوب نجس متعمدا فلا شك أنه يعني هنا يعيد الصلاة، لأنه صلى بثوب نجس فيعيد الصلاة بثوب طاهر. لكن إذا كان قد نسي هذه النجاسة وصلى فصلاته صحيحة، لكن لا يصلي متعمد. رجل نام عن الصلاة المكتوبة فلما صحى وجد نفسه في وقت متأخر، فأكمل نومه قائلا: بعد حين سأصلي ما دام فات وقتها، فما حكمه مع التوضيح؟ هذا لا يعود إلى مثل هذا الفعل، هذا إذا صحي يقوم ويصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. هذا يعني آثر النوم لما صحي أو صحى يعني قال أنام، ما يجوز له أن يقول هذا القول، ينبغي أن ينهض ويصلي، فإن ذلك وقتها. وأما تعليله بقوله فات وقتها فليس تعليلا صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. ثم ينبغي أن ننبه يعني على أمر عند الإجابة على هذا السؤال، وهو أن كثير يعني من الناس من يتعمد السهر وإذا نام عن الصلاة يعذر نفسه ويصبح نومه عن الصلاة عادة له، وهذا مخطئ في تعمده السهر، بل ينبغي له أن ينام مبكرا ليستيقظ في وقت الصلاة، وينبغي له إذا نام أن يجعل عنده منبه يوقظه للصلاة ليصلي في وقتها. أما أن يتعمد يعني السهر لينام عن الصلاة ويقول أنا معذور بالنوم، فهذا ليس معذورا، فينبغي أن نتنبه لمثل هذا. المعذور هو من غلبه النوم أو غلبه السهر يعني لمثل سفر ونحوه ثم نام، كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، كانوا في سفر أو في غزوة فأعياهم التعب فقال لبلال من يحرسنا، يعني أوكل رجلا أن ينبههم للصلاة. فبلال غلبته عينه مثل ما غلبته، ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فاستيقظوا بحر الشمس، ثم أيقظ بعضهم بعضا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، فتنحى قليلا، ثم أمر بلال وأذن، ثم صلوا يعني رغيبة الفجر أو سنة الفجر، ثم أقام بلال وصلوا صلاة الفجر، وقال من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. قال إذا قمت للصلاة الفجر بعد فوات وقتها أي بعد احمرار الشمس، فهل أصلي أم أؤجلها حتى طلوع الشمس؟ تصلي متى ما استيقظت تصلي، للحديث الذي ذكرته من نام عن صلاتها أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها. حلفت يمين طلاق على شيء ما، هل له كفارة؟ لا تحلف الطلاق يا أخي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا تحلف الطلاق. وإذا كان قصدك بالطلاق الحظ والمنع فهو مخرج يمين، وإذا كان قصدك الطلاق فالطلاق يقع عليك إذا حنت. الله أعلم بنيتك. إن شاء الله هذا متى نقرأ؟ أي نعم، الله المستعان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يعترض يعني يقول إنك سئلت عن الدش وقلت إنه جهاز أو إنه إذا استعمل يعني لغرض صحيح فلا بأس، أما إذا استعمل لغرض فاسد فلا يجوز. قال يعني ما هناك حاجة، ويعترض على الإجابة. على كل حال المسألة هذه مسألة اجتهاد، ثم يعني يقول إن هناك يعني فتوى من الشيخ محمد العثيمين. أي نعم، على كل حال سد الذرائع مطلوب، ويقول أنا لست إلا من على كل حال هو يريد أن جزاه الله خيرا يصوب ويعتذر، لكن سؤال واحد، لو كنت في غير هذا البلد ولا تستطيع أن ترى المسلمين في عرفات، في مشهد عرفات وفي صلاة التراويح، أو مثلا تريد أن تسمع فتاوى مثل سماحة المفتي أو فتاوى مثل سماحة الشيخ صالح الحيدان أو غيره من المشايخ، حتى الشيخ ابن باز رحمه الله بلغني أن له فتوى يقول مثل هذه القنوات الفضائية منابر للدعوة، لا تتركوها يعني لأناس آخرين يستغلونها في الدعوة إلى الشر. يعني لا أرى في مثل هذا بأس، بل أراها منابر ينبغي أن تستغل، منابر للدعوة ينبغي أن تستغل. وعلى كل حال الإنسان لابد أن يتكلم بكلام منصف، وكوننا مثلا نقول والله الشيخ ابن عثيمين أفتى، يعني مثلا إذا أفتى بأن بمنع الدش فهو لسد الذريعة، لأن الغالب وضع الدش هنا في بيت يعني فيه مراهقون من شباب وشابات، غالبا يستعملونه فيما لا يرضي، فلا شك أنه سد الذرائع يعني تجعل الإنسان يمنع الدش نهائيا. أنا ليس في بيتي دش، وحتى استعمال غيره من وسائل الإعلام بشكل محدود، والسبب في هذا هو سد الذريعة، لأنك لا تأمن مهما يكن، لا تأمن أن يفتح على قنوات فاسدة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن لو يعني ما نستطيع أن نقول هذا على الإطلاق حرام أو هذا على الإطلاق حلال، إنما هو يحرم بحسب استعماله، إن استعمل في الشر فهو حرام، وإن استعمل في الخير فهو حلال. هي آلة مثل النظارة أو مثل أي آلة، حتى مثل السكين، يعني السكين لو بعتها لمجنون يطعن الناس لا يجوز أن تبيعها له، لا يجوز أن تعطيه، أن تعطي المجنون سلاح. أي نعم، لا يجوز أن تبيع السلاح على من يخرج به على المسلمين وعلى يعني دولة المسلمين. لكن هو سلاح، يعني إذا كان يستعمل لجهاد، للجهاد ولإعلاء كلمة الله، ويستعمل لتقوية أمر المسلمين فلا بأس. على كل حال يعني أظن أني يعني أجبت بما فيه كفاية. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدتك. تبغى تسمع اجلس، تبغى فلوس ما معي فلوس، توكل خلاص. بارك الله فيك. نعم. قال: ما حكم من لديه سلس بول وبشكل متكرر، وخاصة عند القيام بعد السجود، وهل عليه إعادة الصلاة؟ طبعا اللي به سلس بول متكرر هذا معذور إذا توضأ عند دخول الوقت وليس عليه إعادة الصلاة ولو خرج منه شيء. يقول: هل يجوز العمل في بيع، في محل بيع التلفزيونات؟ طبعا أنا قلت التلفزيون، وقلت أن هذه وسائل يعني تستعمل في الخير وتستعمل في الشر. وهل يجوز بيع التلفزيون لمسلم؟ المسلم لا يستعمله إلا في يعني في الخير إن شاء الله. أي نعم، الله المستعان. أي هذا سؤال من شخص يعني غيور إن شاء الله، يقول: عليكم السلام ورحمة الله. يقول: السلام عليكم، ونرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: نريد منكم كلمة ترد بها على من يهاجم الدعوة الوهابية ويصفها بأنها حركة أصولية، وبخاصة أن بعض كتب العلم عندما تتعرض لهذه الدعوة تصفها بالحركة، وأن أبناءها الوهابيون مما يوحي للقارب أن الوهابية فرقة من الفرق. وجه الاعتراض إيش؟ لأنها دعوة مجددة للسنة وليست حركة، حيث أن كلمة حركة تطلق على الثورات والانقلابات. سبحان الله. الإنسان أول شيء، الإنسان متحرك بالإرادات، اللي ما هو متحرك ميت. في أحد ما حتى في الصلاة أنت متحرك؟ أي نعم. لو سمحت دعني لا تقاطعني. أما يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهو يدعو، دعا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، إلى منهج السلف الصالح. لم يتجاوز منهج السلف الصالح، وقد يعني أعانه على ذلك أنصار التوحيد من آل سعود، والله صنع لهم من عظيم صنعه، وجعل لهم دولة، وجعل لهم نصرا، وهذا من علامة قبول الله عز وجل لصنيعهم ولعملهم. فالكلام يطول، وأنا لي مؤلف في اسمه عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي، مكثت عليه قرابة 5 سنوات، وطبع وانتشر قبل يعني في عام 1403 انتهيت منه وطبع. فمن أراد التفصيل فليرجع إلى هذا الكتاب من مجلدين، طبع طبعات عدة. والجواب المختصر هو أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة سلفية تدعو إلى منهج السلف الصالح، ومن نبزها بمثل هذا النبز ليذمها فهو ظالم لها. وكثرة الكلام وكثرة الجدل لا يفيد، إنما يعني لا يفيد صاحب الهوى. صاحب الهوى ليس به خفاء الحق، إنما به العناد وبه الهوى. هذا لو تناطحت الجبال أمامه لا يفيد فيه، لكن صاحب الحق الذي يريد الحق ويطلب الحق هذا هو الذي يفيد فيه، وهذا الذي ندعوه إلى أن يقرأ قراءة صحيحة، أن يعرف تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما أنجزت وما يعني أنعم الله على هذه الأمة بقيامها، ثم بعد ذلك يحكم بنفسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أنا متزوج من امرأة إيش لزوجتي وتب ما صاحب السؤال هذا يقرأ لي سؤاله، بارك الله فيه. صاحب السؤال هذا أي نعم يوضح لي سؤاله. إذن ها أي بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. اقرأ لي السؤال. السؤال بلاش السؤال بعد. أي نعم من الرأس ولا من القرطاس؟ نعم ولكن أرضعتها أي الرضاعة المحرمة أن تكون يعني في سن الرضاعة، أن تكون في سن الرضاعة وتكون عن ولادة. لا إذا لم تكن عن ولادة، لم تكن متزوجة ولم تكن عن ولادة، فهذه لا تحرم، ما تحرم. نعم حياك الله. ما حكم العادة السرية لرجل متزوج مسافر؟ طبعا هذا اعتداء لأنه ابتغى وراء ما أحل الله له من زوجة أو أمة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالذي يستعمل العادة السرية لقضاء شهوته هو معتدي، وهي عادة خبيثة تورث حتى يعني أمراضا وتورث أمورا تضر بصاحبها، فعليه أن يكون صاحب إرادة قوية ويمتنع من هذه العادة ويتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا يضره حتى في جسده ويضره حتى في معاشرته لزوجته، لأنه يورث له ارتخاء ويكون من المعتدين من الذين اعتدوا الحلال إلى الحرام. نسأل الله العفو والعافية. وإن كان بعض المنتسب العلم أفتوا بجوازها للمحتاج أو لمن يخشى الزنا أو كذا، لكن الحق أن هذا يعني من الاعتداء. قال الله المستعان، الله يجعلنا وإياكم من حسن الأخلاق، ممن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. الله المستعان. يقول هل أخبرتنا عن عنوان الكتاب الذي بين يديك حتى نستفيد منه؟ هي الكتاب الذي بين يدي هو حاشية الروض المربع، شرح زاد المستقنع، جمع الفقير إلى الله، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وهو جد إمام أحد أئمة المسجد النبوي رحمه الله من العلماء الأفاضل. أنا بين يدي المجلد الأول من الطبعة الأولى عام 97 هجري و300 ألف، وحصلت عليه من المستودع العام للكتب بأمر من سماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وقد طبع، لعله طبع، سمعت أنه يباع في معارض الكتاب التي تقام في الجامعة وفي غيرها. هذا السؤال طيب، هذا سؤال سهل. أي نعم الله المستعان. أي هذا سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أحبك في الله، الله المستعان، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم جميعا من المتحبين بجلاله، لأن هذا أوثق عرى الإيمان. يقول ما في شك ولا جدال أن الإسلام منبعه وأساسه هنا. قصده أنه أنا أجبت على سؤال بالأمس قبل صلاة العشاء بخصوص رفع اليدين في صلاة الجنازة. يقول أنك شرط برفع اليدين في كل تكبيرة، فهل هناك دليل عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ لأني على خلاف مع غيري في هذا الشأن، فكيف أرد عليه؟ أنا يعني إيش رأيي من رأيكم. على كل حال هذا الأخ إذا ما رفع يديه سيسدل يديه، فهل لديه دليل على السدل؟ ما في دليل على السدل، هو يريد أن يجرني لاجتهاده، لكن أنا أقرب إلى قياس الدليل الشرعي منه، لأنه في حال القيام إذا كبرت في حال القيام ترفع يديك كلما كنت في حال القيام، وهذا الذي استخرجه علماؤنا وأفتوا فيه مثل الشيخ ابن باز وغيره، أنك ترفع يديك في التكبير عند القيام. أما إذا كان التكبير في حال السجود أو في حال الخفض أو في حال يعني عدم القيام فهذا لا ترفع فيه يديك، كل تكبير حال القيام ترفع فيه يديك، والمسألة مسألة خلاف بين العلماء والفقهاء. أي نعم، لكن الذي يرفع يديه أي نعم عند التكبير هو أسعد بالدليل. وأعود وأقول إن يعني القدوة هو من يصلي في محراب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة التي نشاهدها ونراها منقولة إلينا بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، هو قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن بعده ورثه في محرابه يصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المدة 1400 سنة يعني لا يظن بالله عز وجل أن يقر صلاة تخالف صلاته في محرابه صلى الله عليه وسلم. فمن هنا مهبط الوحي، ومن هنا منطلق الدعوة، وهنا ورثة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقتدى بهم.